بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يتعلق بموضوع المنطق أو علم المنطق أو فن المنطق كما يطلق عليه بعض الناس، لا يقول إنه علم وإنما يقول إنه فن المنطق. ابتداء، لا شك أن هذا العلم يعني لم يكن محمودا لدى السلف الأوائل، وذلك لما أدخل على العلوم الإسلامية من الشبهات والبلبلات العقلية والفكرية وما أدى إليه من مصادمة نصوص الكتاب والسنة، وأصبح أهله يزعمون أنه لا بد منه للوثوق بعلم العلماء، وإلا فإن من لا يحسن المنطق لا يوثق بعلمه، كما بالغ بعضهم في هذا الجانب وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي. وكان على النقيض من هذا جماعة من أهل العلم حرموا الاشتغال بالمنطق مطلقا، كما قال صاحب السلم: فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جواز الهدوء كامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، أو كما قال. فلا شك أولا أنه علم دخيل على العلوم الإسلامية، وخاصة أنه هو بمثابة المقدمة أو المقدمات إلى العلوم الفلسفية. والفلاسفة لما وضعوا مثل هذه العلوم وضعوها لأنهم جعلوا يبحثون في أمور كثيرة، والفلاسفة عموما يعني من أذكى الناس وأعلم الناس في أوقاتهم، لكنهم لما بحثوا ما بحثوا فيه من العلوم لم يبحثوا مسترشدين بنور الوحي أو بنور الأنبياء. وذلك يمكن أن نقول أن الآن المناهج مناهج تلقي المعرفة، والمعرفة أوسع لفظ يمكن أن يطلق في مجال العلم والعلوم. المعرفة عموما بشتى أصنافها وأنواعها، سواء كانت عقلية أو غير عقلية أو حسية أو مناهج تلقي المعرفة ثلاثة. هناك المنهج العقلي أو العقلي المحض الذي يتبنى العقل للمعرفة، للوصول إلى المعرفة، ولا يعبأ بما سوى العقل. وهنا الإشكال أو المشكلة عندهم، خاصة كما يمكن أن يأتي في بعض المواضع، أنهم يقدمون العقل على النقل فيما زعموا أن عند تعارض العقل والنقل، وهذه أدت إلى شبهة عظيمة في العلوم الإسلامية أو فيما يتعلق بالعقائد الإسلامية، وأصبحوا أو أصبح جانب من المتكلمين والفلاسفة المنسوبين إلى الإسلام يزعمون أنهم هم أهل المعرفة وأهل الشأن وأهل العلم وأهل العقل، وأن من سواهم إنما هم حاملو آثار وأوراق وأخبار ومجرد نقلة. وهذا بطبيعة الحال يعني نشأ في زمن من الأزمنة واستمر فيما بعده من الأزمنة، وإن كان بطرائق مختلفة، قد تكون بالطرائق الأولى أو بطرائق أخرى. فأصبح أمثال هؤلاء يتهمون أصحاب المنهج الآخر أو المنهج النقلي بأنهم قوم جامدون على النصوص، ويزعم هؤلاء مجرد نقلة وحفظت نصوص، وهم للأسف لم يعرفوا النصوص ولم يعرفوا ما فيها من الإرشاد إلى الدلائل العقلية الصحيحة. فهم يظنون أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما هي إلا مجرد يعني آثار نقلية وليس لها علاقة بالدلائل العقلية. وهذا طبعا رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مواضع كثيرة جدا، وقال إنه ما من دليل عقلي صحيح يدل على مطلوب صحيح إلا وأرشد إليه كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقصود أن هؤلاء أصحاب المنهج العقلي، المنهج العقلي الذين أدخلوا علم المنطق والفلسفة، ونشأ بالتالي في الإسلام ما يسمى بعلم الكلام جراء البحث في هذه العلوم وتعريب هذه العلوم العقلية. المنهج الآخر المنهج النقلي، المنهج النقلي المعتمد أو السمعي كذلك الأمر، المعتمد على السماع والنقل، السماع والنقل، والمقصود هنا على النقل عن الأنبياء إلى الأنبياء عليهم السلام. فاعتمادهم أصالة على السمع، يعني في علومهم أو في العلوم الشرعية وفي العلوم المتعلقة بمعرفة الخالق تبارك وتعالى وما يجب له من الأسماء والصفات وما يستحقه من إفراده بالعبادة ونحو ذلك، كله يعتمدون فيه على المنهج النقلي السمعي المستند إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الأنبياء من قبل. ولكن مع ذلك المنهج السمعي ليس هو سمعيا محض، بمعنى أنه لا علاقة له بالعقل أو أنه لا يوظف العقل في الاستدلال وفي الاستنباط، بل على العكس تماما، فإن المنهج السمعي النقلي يعتمد العقل باعتباره مناط التكليف. ولذلك لما تكلم الأصوليون على تكليف الإنسان وما الذي يشترط في التكليف، فقالوا أن التكليف أصالة يرجع إلى أمرين اثنين، البلوغ والعقل، فإذا لم يكن ثمة عقل فلا ثمة تكليف. فكذلك الأمر لابد من توظيف العقل في معرفة وجود الله تبارك وتعالى ومعرفة ضرورة الأنبياء أو النبوة، وهي المطالب الكلية أصلا اللي هي الإلهيات والنبوات والبعث بعد الموت، وكلها تعلم من حيث الأصل بالعقل، ولكن لا تعلم تفاصيلها إلا بالإسناد إلى النقل. فمن ثم كان أصحاب المنهج النقلي لا شك أنهم يوظفون العقل، لكن بحسب ما أراد الله تبارك وتعالى منهم، أو يوظفونه في الموضع الذي يستحقه العقل، ولا يجعلون منه مضاربا للنقل ولا يفرضونه معارضا للنقل. وإذا فرض أنه معارض للنقل فلا يقولون أنه يقدم على أنه أن العقل يقدم عليه. مسائل يعني ليس الآن موضع طرحها، وإنما جاءت بالتبع قضية هل يتصور أن يحصل ثمة خلاف بين العقل والنقل، وأنه إذا حصل كيف يكون التصرف. وهي أعني هذه المسألة موضع بحث كامل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يعني معنى درء إبعاد، أو هو يريد إثبات أن العقل والنقل لا يتصادمان، فإذا حصل ما يبدو أنه تصادم بين العقل والنقل فإن واحدا من الاثنين ليس بصحيح، وليس بصحيح أن يفرض أصحاب المنطق والفلسفة ومن يزعم أنهم هم العقلاء أن النقل هو الضعيف أو النقل هو غير الصحيح وأن العقل هو الصحيح أو ما يتوهمونه عقلا، وإنما قد يكون ما يتوهمونه عقلا هو غير الصحيح. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رفض القول أنه إذا تعارض العقل مع النقل فإنه يقدم العقل، وقال إن هذه القضية قضية مجملة لا بد فيها من تفصيل، وبالتفصيل يزول الإشكال. وفصلها وقال إن العقل إما أن يكون قاطعا صوابا أو أن لا يكون، فهنا قسمان، والنقل كذلك الأمر إما أن يكون صحيحا أو أن يكون غير صحيح. فالمعارضة أو التعارض المفروض عندئذ لا يفرض بإجمال أنه تعارض العقل مع النقل، ولكن يفرض في أربع صور: أن يقال إما أن يعارض عقل صحيح نقلا ضعيفا فيقدم العقل الصحيح، أو أن يعارض نقل صحيح عقلا ضعيفا أو عقلا غير صحيح فيقدم النقل الصحيح، أو أن يتعارض عقل ضعيف أو غير صحيح مع نقل غير صحيح أو مع نقل ضعيف، فهذا لا يعنينا بالضرورة ها هنا. وفي مثل هذه المسائل يقدم أقواهما، يعني لو فرضنا تعارض بين دليلين عموما كلا الدليلين ضعيف يقدم أقواهما وأقفهما ضعفا، وما يستند إلى القرائن الأخرى إذا كانت تؤيده قرائن أخرى. والقسم الرابع أو الصورة الرابعة إذا تعارض النقل الصحيح مع العقل الصحيح أو مع العقل الصريح، فها هنا يقال إن هذا لا يمكن، يعني الخروج أو الانفصال عن هذا أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، وإذا تعارض ذلك فإنما التعارض في ذهن من حصل عنده التعارض، ويجب عليه أن يطلب حلا لهذا الإشكال أو هذا التعارض الحاصل في ذهنه وليس في الحقيقة والواقع. وبالتالي ننفصل من هذا الزعم أن العقل يعارض النقل بأنه لا يمكن معارضة النقل الصحيح للعقل الصريح. ولذلك ترجم الشيخ الإسلام تيمية لكتابه أو من العناوين المشهورة لكتابه درء تعارض العقل والنقل هي موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول، أما العقل الصريح المعقول الصريح يوافق المنطوق الصحيح أو المنقول الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا بد من إعمال النظر والتروي والفهم ودقة الفهم حتى يصل إلى حل التعارض المزعوم بينهما. على كل حال، إذا أصبح عندنا منهجان من مناهج التلقي، والمنهج الثالث هو المنهج الاستشراقي، المنهج الذوقي أو الوجدي، وهو الذي يقوم به أو يزعمه الصوفية، الصوفية المنتسبين إلى الإسلام، وإلا فهو المنهج البراهمية أو البراهمة وما أشبههم من الهنود وغير الهنود، وهو يعني ما يتعلق الآن بالبوذية وما أشبهها من الأديان أو الأنظمة التي تسلك في طريق المعرفة أو الوصول إلى المعرفة والوصول إلى إله الكون أو الاندماج معه وما إلى ذلك، عن طريق رياضة النفس، عن طريق رياضة النفس بتصفية النفس عن شوائبها وتصفية النفس عن ملذاتها وعن الشعور بالآلام واللذات وما إلى ذلك وتحمل الآلام في منهجهم الجوع والسهر والخلوة المعروف عند البوذية وما أشبهها. وانتقل هذا المنهج بطريقة أو بأخرى إلى الصوفية، فأصبح المتصوف أو الصوفيون يفعلون شيء من هذا التأمر، عندهم معروف الخلوة أو الخلوة الصوفية، ويختلي الإنسان منهم فترة من الزمن يريد فيها، يزعم أنه يريد الوصول إلى المعرفة أو الوصول إلى الحق أو الوصول إلى الله أو الوصول إلى ما يسمونه بالجذبة، يعني أن يجذب أو أن يجذبه الله تبارك وتعالى إليه وما إلى ذلك، مما يصل بهم إلى أو بكثير منهم إلى الإلحاد وإلى الوصول إلى ما يسمونه وحدة الوجود وما إلى ذلك. فهذا لا شك أيضا أنه منهج باطل، وإن كان وهذا من ذكر الحق في كل منهج من هذه المناهج، يعني لا شك أن منهجية الصوفية أو المنهج الإشرافي الوجدي باطل، لكن منه باطل بالتصور أو بالتصورات التي يصنعونها الآن، لكن منه ما هو حق، منه ما هو حق. فإن النفس البشرية هي محل العلم أو محل حصول العلم، والنفس البشرية حتى يحصل فيها العلم لابد من تصفيتها، أو أن العلم يحصل فيها بقدر ما فيها من صفاء وبقدر ما فيها من ابتعاد عن ما لا يسوغ أو ما لا يستحب من الملذات أو من المبالغة في الملذات والمبالغة في الانشغالات. فإن انشغال الذهن وانشغال النفس في متطلبات النفس البشرية من طعام وشراب ونكاح ولذائذ في الحياة وما إلى ذلك وتعلقها بهذا وهذا وهذا وهذا، هذا يشوشها ويزعجها، وبالتالي يصبح أنه عندها نوع من القصور في المعرفة أو في الاستقبال. بمعنى آخر كما يقولون أيضا أن المعرفة عموما أو العلم عموما له جانبان، فاعل وقابل. الجانب الفاعل المعرفة هو الدليل المنتج للمعرفة سواء كان نقليا أو عقليا، وقابل القابل هو المحل الذي يقبل هذه المعرفة أو حصول هذه المعرفة. وهذا يعني في الأمور عموما، يعني المؤثر لا يكون مؤثرا في شيء إلا إذا كان ذلك الشيء قابلا للتأثر بذلك المؤثر، فإن لم يكن قابلا لم يتأثر به. فتأثير المؤثر أو تأثير أي مؤثر على شيء من الأشياء عائد إلى قبول ذلك الشيء ذلك الأثر. فمثلا النار لا تحرق الصخر، أو النار المعتادة لا تحرق الصخر، هل هذا لعدم إحراق النار أو لعدم كون النار محرقة؟ لا، وإنما لأن الموضع نفسه الذي سلطت عليه النار ليس قابلا للإحراق، فلو وضعت خشبا لأحرق، ولو وضعت ورقا لأحرق، وهلما جرى. فإذا ها هنا أثر النار في الشيء راجع إلى وجود الأثر وهو الفاعل، وإلى قبول ما يحصل فيه الأثر وهو المتأثر، قبوله وهو الذي نقول إنه القابل. ولذلك قد يكون الفاعل واحدا والقابل مختلفا، فيكون أثر الفاعل في القابل ألف يؤدي إلى شيء، وأثره في القابل باء يؤدي إلى شيء آخر. فمثلا الماء بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود التربة الصالحة يؤدي إلى النبات فينبت الزرع، ولكن هذا راجع إلى وجود البذرة والماء وقبول الأرض. فإذا كانت الأرض ليست قابلة، الأراضي المالحة أو الرملية أو نحو ذلك مما لا يقبل الزراعة، لا يفيد وجود البذور ولا الماء. فالقابل نفسه اختلف، وبالتالي اختلف أثر الفاعل فيه. وهذا نفس الشيء يقال في القرآن مثلا، القرآن فاعل، القرآن فاعل يؤثر في النفس البشرية بالهداية والعلم، ولكن هذا موقوف على القابل، النفس البشرية تكون قابلة لهذا الأثر، متعلقة به، ساعية إليه، مؤمنة به، متجردة له، تعلم وتؤمن أن الهداية فيه. فمن أقبل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه النفس أو بهذه الصفات، فهذا الذي يحصل له الهدى. وأما إن أقبل عليه معرضا، أقبل عليه صادا، أقبل عليه يعني كتاب الله تبارك وتعالى أو كتاب السنة معترضا، يريد أن يظهر ما فيهما مما يزعم أنه تناقض أو أنه فساد أو عدم دلالة أو شيء من هذا القبيل، فهو الذي يضل بكتاب الله تبارك وتعالى عندئذ. فالكتاب كتاب هداية، لكنه على هؤلاء يكون عمى وسبب إضلال لهم، إلا أن يغير نفسيته التي يقبل بها على القرآن، فعندئذ سيجد الهدى في القرآن والسنة أو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمقصود أن النفس البشرية باعتبارها القابل للعلم، فلا بد من تصفيتها بحيث تكون قابلة لهذا العلم، وحتى تظهر التصورات فيها بشكل صحيح. لكن ليس المطلوب هو ما يفعله الصوفية أو ما يفعله البراهمة أو البوذيين وما إلى ذلك، وإنما المطلوب الابتعاد قدر الإمكان عن الشهوات والملذات والمشغلات، والأخذ منها بما لابد له أو بما لابد لها منه. والضابط في ذلك هو في الناحية العقلية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكلنا نعرف هنا حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلوات الله وسلامه عليه فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقالتهم أنكره، وقال يعني نفسه أعلمكم بكتاب الله وأتقاكم لله تبارك وتعالى وأعلمكم بكتاب الله، فكما قال صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور من الاحتياجات التي لابد للإنسان منها، وبالتالي فإنها تؤدي إلى كمال الاستجابة، لأن النفس البشرية إذا لم تكن في حال طمأنينة وكانت منزعجة تماما في طلب الطعام أو الشراب أو النكاح، أو لا تكون قابلة للتصور الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فيما يتعلق مثلا الصلاة، أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتين أو يدافعه الأخبتان، لا صلاة، لأن نفسه تكون متشوقة لهذا الطعام إذا كان جائعا جوعا كبيرا. ولذلك أيضا قال الفقهاء العلماء أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يؤثر على النفس البشرية فلا يتصور الأمور تصورا صحيحا، وبالتالي النفس الجائعة دائما أو المرهفة دائما أو المتعبة دائما أو التي لا هدوء فيها ولا طمأنينة فيها لا تتصور الأشياء تصورا صحيحا. فمن ثم كان لابد من ضبط هذا الأمر. يعني حتى نرجع إلى ما أردنا الانطلاق إليه، هذه التصورات كاملة طرق تلقي المعرفة، أنها المنهج النقلي السمعي، المنهج العقلي، والمنهج أو العقل الفلسفي، والمنهج الاستشراقي الوجدي. الأصل فيها هو المنهج السمعي عند أهل السنة والجماعة، ولكنهم كما ذكرت يأخذون من العقل ولا شك ما يرشد النقل إليه ويصحح الإشكالات التي فيه فيميز بين الحق والباطل منه. وكذلك الأمر في المنهج الاستشراقي، يعني صفاء النفس يأخذونه، وهذا وهذا كلاهما له مثال. فمثال العقل مع النقل كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض المواضع، مثال العين مع النور، فالعين لا تبصر إلا مع وجود النور، فإذا لم يكن ثمة نور مطلقا، يعني كان الإنسان في موضع في ظلام دامس، فإنه لا يرى شيئا وإن صحت عينه، يعني وإن كانت عينه صحيحة لا يرى شيئا من الأشياء بسبب انعدام النور. فإذا ظهر بصيص من نور فعندئذ يصبح يتعرف على الأشياء من حوله شيئا فشيئا، ويتعرف عليها بقدر وجود ذلك النور. فإذا كان النور ضعيفا لم يتعرف عليها بشكل صحيح، وإنما يتعرف عليها بقدر وجود هذا النور، ولذلك قد لا يعرفها على وجهها الصحيح تماما، حتى يظهر أو حتى يبدو من النور ما يستطيع به الإنسان أو العين ما تستطيع به أن تبصر ما أمامه. فيقول إن العين ها هنا هي مثال العقل، والنور هو مثال النقل. كلما استرشد العقل بنور النقل كلما كانت رؤياه أوضح، كلما استرشد العقل بنور النقل كلما كانت رؤياه أوضح وأفضل وأكثر جلاء. ومن ثم كان لابد لمن يزعم أنه يعتني بالعقل أن يكون شديد العناية بالنقل والتسليم للنقل، لأن النقل هو الذي يضيء له العقل، وهو الذي يفصل له بين المعاصي، بين ما يظنه من العقل صحيحا وما لا يكون صحيحا مما هو يزعم أنه دلالات عقلية. وهذا يعني يمكن أن يعرف بمطالعة الكتب أو كثير من الكتب، من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يظهر الإشكالات التي حصلت لمن يزعم أنه لمن يزعمون أنهم أهل العقل، وكيف كانوا يتناقضون، يقولون القول في موضع ويرجعون عنه في موضع آخر، ويقولون شيئا في مكان يقولون بنقيضه في مكان آخر وهم جرب. لذلك حتى أساطين هؤلاء فرجعوا عنه كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. نهاية إقدام العقول عقال، عقال يعني العقال هو ناقة معقولة أو مربوطة بعقالها. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين الذين لم يسترشدوا بنور الوحي، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. الاضطراب وعدم الوصول إلى المعرفة بشكل صحيح، يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، أصبحت في وحشة منا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، عمرنا السابق الذي بحثنا فيه ما بحثنا لم نستفد منه إلا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قيل كذا وقالوا كذا والجواب كذا ويقال كذا، وإن قال كذا فالجواب كذا، وإن قال كذا فنقول كذا، وهلما جرى. كما ذكر أيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الرازي أظن في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء، أنه كان ينام الليل يضع رأسه على الوسادة فلا يستطيع أن ينام، وهو يضرب حجج هؤلاء بحجج هؤلاء. يعني أيضا ممكن نراجع ترجمته في موضعه، ينام يقول قال هؤلاء كذا وقال هؤلاء كذا، عقله مشوش. ومثل هذا أيضا قاله كثير من المتكلمين كالجهرستاني، له أبيات في هذا قارعا سن نادمي أو كذا. طيب إذن هذا المثال العقل مع النقل، ولعلنا نرجع إليه مرة أخرى ونختم بالجزئية الثانية، مثال النقل مع المنهج الاستشراقي. يضرب له مثال بالمرآة، المرآة إذا سقط عليها ضوء أو قابلتها صورة من الصور، إذا لم تكن المرآة نظيفة مجلوة ملمعة ظاهرة لا تؤدي أو لا تعطي الصورة بشكل صحيح. فإذا كان عليها غبار مثلا أو كان عليها اتساخ ونحو ذلك، الصورة التي تراها في المرآة لا تكون كالصورة الحقيقية أو لا تكون مطابقة للصورة الحقيقية الواقعية، تكون فيها غبش وغشاوات وتشوهات وما إلى ذلك، ولا تعطي الصورة بدقة إلا إذا كانت نظيفة مجلوة لامعة. فكلما كانت نظيفة كلما كانت لامعة كلما ازداد ظهور ووضوح الصورة المنطبقة أو المنطبعة فيها مما يقف أمامها. فهكذا النفس البشرية، كلما أزلت عنها ركام الغبار الوارد من انشغالات الدنيا بمتاعها بلذاتها بالسعي وراء هذه اللذات ومحاولة الحصول على الأصناف المتعددة من هذه اللذات، تنشغل الدنيا وتنشغل النفس وتنشغل الذهن بمتابعة هذه الأشياء، وها هنا وها هنا وها هنا، فيما يتعلق بالطعام والشراب، فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بالمراكب، فيما يتعلق بالسيارات، فيما يتعلق بالخروجات، فيما يتعلق بالنزهات، فيما تصبح النفس مشوشة. وكلما تشوشت في مثل هذه الأمور كلما كان استعدادها لقبول المعرفة أقل، أو كانت المعرفة الحاصلة فيها مشوشة. فمتى تصل إلى معرفة حقيقية للنفس أو معرفة تكون أفضل؟ كلما كانت النفس بعيدة عن هذه المتطلبات أو عن هذه الشهوات، عندئذ يحصل في النفس البشرية العلم بشكل أفضل أو بشكل صحيح. فلذلك نقول أن الإنسان لا شك يحتاج إلى أن يصفي نفسه وأن يصفي ذهنه وأن يسترشد ذهنه وعقله وتسترشد نفسه بنور الوحي، حتى تكون المعرفة التي يصل إليها والعلم الذي يصل إليه صحيحا.